أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا في أول بحث الأصول أن الأحكام الشرعية أكثرها نظرية، وإن كان في ضمن هذه الأحكام ما يكون واضحا وبديهيا ويعد من ضروريات الدين الإسلامي، فلا يحتاج إلى استدلال وإقامة حجة وبرهان، إلا أن أكثر هذه الأحكام أمور نظرية لا بد في إثباتها من هنا المبادئ لثبوت هذا الحكم. وهذه المبادئ على قسمين: قسم تعد من المبادئ البعيدة، وهذه هي اللغة والعلوم الأدبية والمنطق وعلم الرجال، كل ذلك لها دخل في الاستنباط، إلا أنها بعيدة عن الاستنباط ولا يترتب استنباط الحكم عليها بلا واسطة. وعلم الأصول هو المبدأ الأخير لاستنباط الأحكام الشرعية، كل مسألة من مسائل هذا العلم يترتب عليها حكم شرعي، استنباط حكم شرعي من دون حاجة إلى مسألة أخرى، ولو كان في الجملة وبعض الموارد. مثلا في مباحث الألفاظ نتكلم عن ظهور الأمر في الوجوب، هذه المسألة إذا تمت وأثبتنا أن الأمر ظاهر بالوجوب وأنه مما يحتج به المولى على عبده ويحتج العبد به على مولاه، إذا فرضنا الظهور فيما يكون سنده قطعيا كالسنة القطعية الصادرة من المعصوم سلام الله عليه، إذا زمت صغرى هذه المسألة إلى كبراها، يعني ورد أمر في السنة القطعية وأثبتنا أن الأمر ظاهر بالوجوب، يحتج بهذا الأمر يحتج المولى على عبده ويحتج العبد على مولاه، ومعنى هذا أنه يستنبت منه حكم شرعي وهو وجوب هذا الشيء. وجوب ما تعلق به الأمر يثبت هذا بإثبات أن الأمر ظاهر في الوجوب، وهكذا بقية المسائل التي تكلمنا فيها عن ظهور شيء في شيء. هذه مباحث الألفاظ. بالنسبة إلى الملازمات العقلية، إذا أثبتنا الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، وفرضنا أنه ثبت وجوب الصلاة بدليلين، نزم هذه الصغرى إلى الكبرى ونستنتج بذلك وجوب مقدمة الصلاة أيما كانت، نحكم بأن هذه المقدمة واجبة شرعا للملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. وهكذا مباحث الحجج، إذا أثبتنا حجية خبر الواحد مثلا وفرضنا أن الدلالة قطعية لا ظنية، في مثل ذلك لو ثبتت هذه الكبرى وزمت إليها صغراها، قلنا إن زرارة ثقة أخبر عن وجوب الشيء الفلاني يثبت هذا الوجوب شرعاً، لفرض أن خبر الثقة بمنزلة العلم الوجداني، أثبتنا هذا في الأصول أن خبر الواحد حجة وهو بمنزلة العلم شرعاً. وهكذا مباحث الأصول العملية، هذه المباحث أيضا كذلك. إذا أثبتنا أن الشيء إذا ثبت في زمانين وشككنا في ارتفاعه نحكم ببقائه وهو معنى الاكتساب، وفرضنا أن حكما من الأحكام كان ثابتا كحرمة رفع الحائض مثلا حال حيزها وشككنا بعد ذلك في الارتفاع، فلم ندري أن هذه الحرمة باقية إلى زمان الغسل أو أنها ترتفع بإخفاء الحيض، نستصعب هذه الحرمة بمقتضى ظن هذه الصغرى إلى الكبرى، نثبت حكما شرعيا وهو حرمة رفي الحائض بعد ارتفاع الحيض وقبل الاغتسال. هذه هي مسائل الأصول. وبينا أيضا أن مسائل الأصول تنقسم إلى أربعة أقسام. فقسم يبحث فيها عن الألفاظ بما هي ألفاظ، يعني يتكلم ويبحث عن مدلول اللفظ وأنه ما هو مدلول صيغة الأمر، هل يدل على الوجوب أو لا، هل يدل على الحرمة أو لا يدل، إلى غير ذلك. مما تكلمنا فيه في مباحث الألفاظ إلى آخر بحث المطلق والمقيد، البحث في هذه المسائل عن الدلالة، يعني دلالة الكلام على مراد المتكلم. هذه قسم من المسائل وتكلمنا في هذه المسائل. وقسم آخر يقع البحث فيها عن المعنى بما هو معنى من دون نظر إلى اللفظ أصلا، كان هنا لفظون أم لم يكن لفظون. هذه هي المباحث الاستلزامات العقلية، كالبحث عن وجوب عن الملازمة بين وجوب الشيء وجوب مقدمته، والبحث عن الملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضده. هذه المسائل مسائل أجنبية عن الألفاظ رأساً، وإنما هو بحث عن الملازمة بين شيئين واقعان، بين حكمين واقعان، من دون نظر إلى لفظين، كان هنا لفظون أم لم يكن هنا لفظون. الوجوب بما هو وجوب، هل يستلزم وجوب مقدمته، يعني مقدمة ما تعلق به، أو لا يقتضي ذلك، لا ملازمة بين الأمرين. هذا هو القسم الثاني، وتقدم الكلام في هذه المباحث أيضا. القسم الثالث من المباحث الأصولية هو المسائل التي يتكلم فيها عن الحجية، أن جعل شيء حجة بعدما لم يكن حجة في ذاته، كالبحث عن حجية خبر الواحد، البحث عن حجية الشهرة، وهكذا بقية ما يتكلم فيها عن حجية شيئين. هذه المسائل هي مباحث الحجج، البحث عن أن الشارع هل جعل الشيء الفلاني بمنزلة العلم وجعله مما يحتج به على المكلف ويحتج المكلف به عليه بعدما لم يكن في نفسه حجة وقابلا للاحتجاج. هذه هي مباحث الحجاج. هذه المسائل كلها يستنبط منها الأحكام الواقعية. نستكشف بظهور الأمر في الوجوب، الوجوب الواقعي، نستكشف بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، الوجوب الواقعي إذا كان ذو المقدمة واجبا واقعا، ونستكشف بقيام خبر الواحد على وجوب شيئين بعد جعل الشارع إياه حجتان، وبمنزلة العلم نستكشف بذلك أن ذلك الشيء واجب واقعا. إذا فرضنا أنه تمكننا من كشف الواقع بشيء من هذه الأمور فهو، ولو فرضنا أنه لم يمكن الكشف بعد ذلك ينتهي الأمر للشك لا محالة. نشك في الحكم الواقعي لا ندري ما هو، فينتهي الأمر للوصول العملية من البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب، وهذا هو القسم الرابع من المسائل الأصولية. فالمسائل الأصولية تنقسم إلى مباحث الألفاظ وإلى الاستلزامات العقلية ومباحث الحجج ومباحث الأصول العملية. القسمان تكلمنا فيهما. شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه كتب رسالة في القسمين الأخيرين، يعني في مباحث الحجج وفي مباحث الأصول العملية، وقدم ذلك. يعني قبل ذلك تكلم عن أحكام القاطع، القطع الشريطي والموضوعي، وذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن هذه المسألة، يعني البحث عن القاطع، القطع الشريطي أو الموضوعي، هذا خارج عن محل الكلام، يعني خارج عن المباحث الأصولية، ويشبه المسائل الكلامية. استفرادا نتكلم في مباحث القاس، والأمر كما ذكره قدس الله نفسه، كما بيناه، المسائل الأصولية هي المسائل التي يترتب عليها استنباط الحكم الشرعي بلا واسطة ولو في الجملة. قد يكون حكم من الأحكام الشرعية متربطا على مسألتين من الأصول أو على مسائل ثلاث، قد يمكن. كما إذا فرضنا أن السند ظني والدلالة أيضا ظنية، يعني أمر مثلا، ثم نحتاج في استنباط الحكم الشرعي إلى البحث عن مسألتين، عن ظهور الأمر في الوجوب مثلا وعن حجية خبر الواحد، قد يكون كذلك. لكن كل مسألة أصولية يترتب عليها حكم فرعي بلا واسطة ولو في مورد واحد في الجملة. فذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن هذه المسألة، يعني البحث عن القاس، خارج عن المسائل الأصولية. والأمر كما ذكره، فإن المسألة الأصولية مما يترتب عليها الاستنباط، يعني مما يترتب عليها القطع بالحكم الشرعي. القطع بالحكم نتيجة المسألة الأصولية، فكيف يكون القطع بالحكم من المباحث الأصولية؟ ليس وراء القطع شيء آخر. القطع بالحكم لا يوجب قطعا بالحكم ثانيا. المسألة الأصولية هي التي تدع في طريق الاستنباط ويترتب عليه القطع بالحكم، ومن المعلوم أن القطع بالحكم لا يقع في طريق الاستنباط وفي طريق القطع بالحكم. فالقطع الطريقي هو نتيجة المسألة الأصولية، يعني يترتب على المسألة الأصولية، والمسألة الأصولية مبدأ تصديقي له من مقدمات الاستنباط والاستنتاج. فلا يكون البحث عن القطع الطريقي من المباحث الأصولية، وكذلك القطع الموضوعي وهو واضح. فإن نسبة القطع الموضوعي إلى الحكم نسبة بقية الموضوعات إلى الحكم، كنسبة الخمر إلى حرمة شربه. المسألة الأصولية هي التي استنبتنا منها ثبوت هذا الحكم للقطع، يعني للقطع الموضوعي. وأما نفس القطع الموضوعي فهو موضوع ونسبته إلى العرف نسبة الموضوع إلى العرف، فلا يكون هذا داخلا في المثال الأصولية، والبحث أنه استدراجي، وهذا يشبه المسألة الكلامية باعتبار أن البحث هنا يقع عن التنجيز والتعزيز. القاطع نتكلم أنه ينجز الواقع على تقدير الإصابة ويؤذر على تقدير الخطا، فلا يستحق المكلف العقاب في الصورة الثانية ويستحق العقاب في الصورة الأولى. فعلم الكلام علم يبحث فيه عن المبدأ والمعاد وما يرجع إلى استحقاق العقاب والثواب، ولأجل ذلك تكون هذه المسألة شبيهة بالمسائل الكلامية.